أخيرا تقول السائلة سماحة الشيخ: أسأل عن حكم استخدام أدوات التجميل الكثيرة التي توضع لكل جزئية من أجزاء الوجه. ايش عاد؟ تقول: ما حكم استخدام أدوات التجميل الكثيرة التي توضع على الوجه؟ التجميل لا بأس به إذا كان شيء ما غير خلقة الله، مثل حنة، مثل الكحل في العين، مثل الديرة في الشفة، في الشفة وما أشبه ذلك. الشيء المستعمل المعتاد الذي لا حرج فيه ولا نجاسة فيه لا بأس. تجمل بين النساء وبين زوجها لا بأس بذلك إذا كان ليس فيه محذور. أما إذا كان فيه محذور مثل الوشم، الواشم منهي عنه، الرسول على الواشمة مستوشمة، أو مثل قص الحواجب أو نتف الحواجب هذا منكر، أو استعمال شيء نجس لا يجوز استعماله أو ما أشبه. أما إذا كان تجمل بشيء مباح مثل الكحل، مثل صبغ الشفة بالليرمة، مثل أشبه ذلك، شيء مباح لا حرج به.